هذا راح هذا راح احنا نعرف انه النيل معصوم القضاء. ايه المشكلة يا حبيبي، اولا بخيخة وثانيا خسفاشة، لا يقال انه رسول ليش معصوم، كما انه لا يقال انه رسول لا يخطئ، لانه اذا قيل يخطئ كما لو قيل ينسى، لان كلا من النسيان والخطا هو طبيعه البشر، لكن الرسول معصوم عن المعصيه، معصوم عن الخطا في التبليغ. العصمة محدودة في المعاصي وفي عدم التبليغ. إذا نزلت عليه آية مثلا فينسى أن يبلغها للناس، هذا مستحيل، لكن ليس مستحيلا أن يبلغ الناس الآية ثم ينساها لأنه قام بالواجب.